الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامع الصحيح كتاب التفسير تفسير سورة اقتربت الساعة. قال رحمه الله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال مجاهد: يسرنا القرآن قراءته. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر يسرنا القرآن للذكر يعني هولنا قراءته على الناس. كثير من الناس إذا قال يقرأ الله من قوله ما يأذي ولا يضر. يقرأ بسرعة ولا يضر ولا يأذي. كما هذه يطلع الحروف كما هي، يفتح الآيات كما هي. قال حدثنا مسدد. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال عن أبي إسحاق الطبيعي قال عن الأسود قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه قال أنه كان يقرأ فهل من مدكر ومدكر فهل من مدكر. كلنا تقرأون ما نسمع القراءة كلها معروفة عند الصحابة رضي الله عنهم يقوم كل مدكر. هل المتذكر يعني مو متذكر، المعنى هل المتذكر لرب العالمين ولآياته والاعتبار معه. باب قوله تعالى أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق أنه سمع رجلا سأل الأسود فهل من مدكر أو مذكر، فقال سمعت عبد الله يقرأها فهل من مدكر. قال: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها فهل من مدكر. دالة. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب قوله أعجاز نخل منقعر. قوله تعالى فأنهم أعجاز نخل منقعر، أعجاز النخل الطويلة هذه الريح ثم ترمي النخل كلها تشيل النخل من جذعها وترميها على أو كذلك كثير من الريح تستلمها، لما جاءت الريح الشديدة من عند الله قوم عاد كثير الآدمي يصير فوق أرض غير أرض إلى آخره، كأنهم أعجاز نخل منقعر بالغ الذكر. فكيف كان عذابي انظروا كيف كان عذابي عليهم ونذر لما عصوا رسولهم طلبوا من الأرياح ريح الحمضة نعوذ بالله جاءت الريح التي جاءت إذا صارت عليهم صرصر يعني باردة وحسوما يعني متتابعة، صارت عليهم 8 أيام حسوما متتابعة وصرصر يعني باردة نعيش ذات الجديدة المعالة جديدة كل الناس كل الجنود كل أرض غير الخطأ. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق الثقفي قال حدثنا أنه سمع رجلا سأل الأسود فهل من مدكر أو مذكر. أنه سأل رجلا سأل عبد الله بن مسعود هل المتذكر ولا مدكر، فسمعت الرسول عليه الصلاة والسلام قرأها فهل من مدكر. باب فكانوا كهجيم المحتذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعوبة عن أبي إسحاق الأسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أرى فهل من مدكر الآية. قول البخاري رحمه الله. باب قوله تعالى فكانوا كحشيم المحتضر. باب قوله الله تفسير قوله تعالى فكانوا كحشيم المحتضر. حشيم المحتضر اللي تدلع النخل تدلع الخشب تدلع من الطرقة والأدل تدلعها على تسوي حظيرة لغنم تسوي حظيرة يلم من الخشب يلم من الشجر يلم من الشجر تحت الشوك يجعل قدا بالنجور والثواب وخلي باب من هنا باب من هنا تدخل الغنم معه على كان لا يأتيها فيه ولا يموت عليها فيه. هو هذا المحتضر اللي نسوي حظيرة لغنمه يعني باب واحد ثم يجده بشأن قجب وإلا بتوب على كان الزيب ما يجد على الغنم ثم يدخل الغنم بالليل هذا المحتضر كأنها غرفة كأنها غرفة إلا ما هي مكتوبة يدخلها وينام عندها إلى آخره. فالجيب المحتضر والذي يأتي بفاج وقارونة شيء يسد وخجب يسد الطرفة يسد الأذن يكسر السجن يكسر الشجر كله يكسر الشجر ذا جوب ثم يحط حظيرة مدورة هكذا يخلي باب من الجهالي أو من الجهالي يدخل الغنم يدخل عليها الشجر من ذات الجوب ما يدخل هزين إلى آخر. يعني أن الله جعلهم هزين من يكسر الخجر فيهم يبنيهم في أرض غير أرض. قال حدثنا عبدان يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا عبيد أبي قال حدثنا شعبة قال عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال حدثنا عن الأسود عن الأسود بن يزيد قال عن عبد الله رضي الله عنه عن رضي الله عنه قال قرأ فهل من مدكر. إنه قرأ فهل من مدكر هذا قراءة المذكورة قراءة الشرق الأوسط كاملها فهل من مدكر. باب قول باب ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فكذبوا عذابي فذوقوا عذابي ونذر. قال رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فهل من مدكر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قوله تعالى ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. قوله تعالى ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فكيف كان عذابي ونذر إلى آخر. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار منذر قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال حدثنا عن الأسود عن الأسود قال عن عبد الله رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنه قال نعم قرأ فهل من مدكر. إنه قرأ الآية فهل من مدكر. باب قوله تعالى ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. قال رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر. قال رحمه الله باب ولقد أهلكنا أشياعكم أهلكنا أشياعكم يعني أمثالكم أهلكناهم فأنتم باب الأولى نهلككم إذا كفرتم برب العالمين وعصيتم رسولكم. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر المتذكر ومعتبر. يقول رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع قال عن إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا عن الأسود قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي عليه الصلاة والسلام قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر. يقول قرأت على النبي عليه الصلاة والسلام قال المذكر فقال النبي عليه الصلاة والسلام رأى فهل من مدكر. وقال لي رأى فهل من مدكر. باب قوله سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس حدثنا محمد قال حدثنا عفان بن مسلم عن وهيب قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في خطبته يوم بدر: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تشاء لا تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك يا رسول الله، الححد على ربك وهو يهزم بالدرع. فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال البخاري رحمه الله باب تفصيل قوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. والساعة موعدهم والساعة أدعى وأعمال. هذه نزلت في قبر. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الوهاب، عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحذا، خالد الحذا قال عن عكرمة عن ابن عباس، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا محمد، محمد قال حدثنا عبان بن مسلم، عبان بن مسلم قال وحيد بن خالد، وحيد وهيب وهيب وهيب بن خالد قال عن خالد الحذا، عن خالد الحذا قال عن عكرمة، عن عكرمة عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في خطبته يوم بدر: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تشاء لا تبعد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك يا رسول الله، الححد على ربك وهو يثيب بالدرع. فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. يقول البخاري رحمه الله يقول انه لما صار يوم بدر قابل المسلمين المشركين، المشركون بألف ومئتين، والرسول عليه الصلاه والسلام ب 313، المسلمون كله والكفار كثيرين، ولكن سيهزم الجمع ويولون الدبر. فقلنا النبي عليه الصلاه والسلام متى يقبح في يوم بدر والناس يتراءون ما بعد تقاتل، الناس يتراءون الجيش هذا يرى الجيش هذا، يريدون ان يهجم بعضهم على بعض. اذا امرهم الرسول بالهجوم هجموا، واما الكفار فهم يتفلتون على واحد وعلى اثنين وعلى ثلاثه، ثلاثه من الصحابه ومن الكفار الى اخره. الشاهد ان الرسول عليه الصلاه والسلام صار يلح على ربه بالدعاء: يا ربي من دون هذه العصابه لم تعذب، يا ربي سيتفعل هذه العصابه. فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده وقال: يا رسول لا تدع على ربك، فإنه ناصرك، هو وعدك لازم ناصرك. أبو بكر رضي الله عنه يؤيد الرسول عليه الصلاة والسلام بما يعرف من الإيمان، أبو بكر يؤيد صفوة الخلق بما يعرف من الإيمان رضي الله عنه وأرضاه، بمعرفه بربه تعالى وتقدم، ويقول: لا نبت لا تلحي حملت ربك. فخرج الرسول في جنه عليه الصلاة والسلام وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. والساعة موعدهم والساعة أدعى، ما قرأها الآية الأخيرة، ما قرأها، لما قرأ سيهزم الجمع ويولون الدبر. باب قوله: بل الساعة موعدهم والساعة أدعى وأمر، يعني من المرارة. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يوسف بن معاذ قال إني عند عائشة أم المؤمنين قالت: لقد أنزل علي على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة، وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. قال البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. والله الساعة أدهى وأمر. قال حدثنا إبراهيم بن موسى، إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف، قال عن ابن جريج، عن ابن جريج قال حدثنا يوسف بن معهد، يوسف بن معهد قال قال إني عند عائشة أم المؤمنين قالت: لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة، وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعده والساعة أدهى وأمر. يقول إنني عند عائشة، ما يوسف بن معهد يقول عند عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني من وراء الحجاب الذي سيقرب لا يقرب من هذا الشيء. فسألتها عن قوله تعالى قال إني عند عائشة المؤمنين قالت: أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة، وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. تقول إنما إني كنت جارية ألعب وأنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام بمكة، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. عائشة تقول هذه الآية نزلت قبل أن يعرف الناس بدر وقبل أن يهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام، الله أعلم. قال رحمه الله حدثني إسحاق قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة له يوم بدر: أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. فأخذ أبو بكر بيده وقال: حسبك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك. وهو في الجري فخرج وهو يقول: سيهزم الجم ويولون الدبر، بل الساعة موعده والساعة أدهى وأمر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن خالد الحزة قال عن يكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة له يوم بدر: أنشدك أهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. فأخذ أبو بكر بيده وقال: حسبك يا رسول الله. القصة الأولى حصلت تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في قبة في مرتفعة وكان يدعو ربه ويقول: ربي انك ان تهلك هذه العصابه لن تعبد في الارض. فيلح عليه ابو بكر: فاسكت عن ربك فانك احتجت الحاء عليه فانه ناصرك يا رسول الله. فخرج عليه الصلاه والسلام في درعه وهو يقول: سيؤذن الجمع ويؤذون الشكر، والساعه موعدهم والساعه اتى وحمى. تفسير سورة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: بحسبان كحسبان الرحى. وقال غيره: واقيم الوزن يريد لسان الميزان. والعسف بقل الزرع إذا بدع منه جو قبل أن يدرك، فذلك العسف. والريحان في كلام العرب الرزق، والريحان رزقه. والحب الذي يؤكل منه. وقال بعضهم: والعسف يريد المأكول من الحب والريحان النذيج الذي لم يؤكل. وقال غيره: العسف ورق الحنطة. وقال الضحاك: العسف التبن. وقال أبو مالك: العسف أول ما ينبت، تسميه النبط حبورا. وقال مجاهد: العسف ورق الحنطة، والريحان الرزق، والمارج اللهب الأصفر، والأخضر الذي يعلو النار إذا وقدت. وقال بعضهم عن مجاهد: رب المشرقين للشمس في الشتاء مشرق ومشرق في الصيف، ورب المغربين مغربها في الشتاء والصيف، لا يبغيان لا يختلطان، المنشآت ما رفع قلعه من السفن، فأما ما لم يرفع قلعه فليس بمنشأة. وقال مجاهد: كالفخار ما يصنع الفخار، الشواذ لهب من نار. وقال مجاهد: ونحاس النحاس الزبر يسب على رؤوسهم يعذبون به، خاف مقام ربه، يهم بالعصب بالمعصية، فيذكر الله عز وجل فيتركها مدهامتان سوداوان من الري صلصال طين خلط برمل، فصلصل كما يسلسل الفخار. ويقول منتن يريدون به سل، يقال صلصال كما يقال سر الباب عند الإغلاق، وسرسر مثل كبكبته يعني كببته، فاكهة ونخل ورمان. قال بعضهم: ليس الرمان والنخل بفاكهة، وأما العرب فإنها تعدها فاكهة، كقوله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فأمرهم بالمحافظة على كل الصلوات، ثم أعاد العسر تشديدا لها كما أعيد النخل والرمان. ومثلهم: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ ثم قال: وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. وقد ذكرهم في أول قوله: من في السماوات ومن في الأرض. وقال غيره: أفنان أغسان، وجنى الجنتين دان، ما يجتنى قريب. وقال الحسن: فبأي آلاء نعمه؟ وقال قتادة: ربكما تكذبان، يعني الجن والإنس. وقال أبو الدرداء: كل يوم هو في إشان، يغفر ذنبا ويكشف كربا، ويرفع قوما ويضع آخرين. وقال ابن عباس: برزق حاجز، الأنام والخلق نضاختان فياضتان، ذو الجلال ذو العدمة. وقال غيره: مارج الخالص من الناس، يقال مرج الأمير رعيته إذا قال لهم يعدو بعضهم على بعض. مرج أمر الناس مريج ملتبس مرج اختلط البحران من مرجت دب من مرجت دابتك تركتها سنبرغ لكم سنحاسبكم لا يشغله شيء عن شيء وهو معروف في كلام العرب يقال لا تفرغن لك وما به شغل يقول لأخذنك على غزتك. سورة الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان أحسن بلبسه تعالى وتقدم علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان حسبان هو الدورة سورة المغزل الدوران الرحى على حسبان يعني الشمس والقمر كثير من دوران المعجلات رحمه الله الرحمن علم القرآن الرحمن هو الذي علم القرآن للناس علم القرآن خلق الإنسان تعالى وتقدس علمه البيان أيضا من علم القرآن الرب تعالى وتقدس والذي علمه البيان يعني الإصباح عن الكلام الإصباح في القراءة إلى غيره علمه البيان الشمس والقمر بحسبان يعني يدوران الشمس والقمر يدوران على بعضهما بعض الشمس يدور والقمر يدور على يمينه إلى هنا يبقى من هنا يقومون الشمس والقمر بحسبان والنجم النجم العشب اللي يسموه صالح يسمى نجم كل النبات يسموه صالح جديد يسمى نجم النجم والشجر والسودان النجم هو اللي يسموه صالح والشجر الكبير والسودان السودان يعني يستظل لهم كل زي يستظل رب العالمين تعالى وتقدم يظنه النجم والشجر والسودان والسماء رفعها ووضع الميزان تعالى وتقدم السماوات بغير عمل ترونها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان الميزان لابد من لسانه ياسر الميزان اللي يبيع ويشتري على الناس في الميزان لازم اللسان واضح يبيع الميزان كيلة كيلتين ثلاث ويبقى كيلتين ثلاث خلي الميزان ياسر كده هذا حقك وهذا حقك هذا حقه وهذا حقه الميزان لا تخلي الميزان يروح منه ولا بس لا تخلي يمين ولا يمين خلي الميزان والعصف هو السبل السبل الذي يحفظه الناس الزارع الزراع يحفظون الحب ثم يتوقونه بالبطر لكم ثم يصير حفظه من الله العصف يأكله البطر يأكله الحميد يأكله يتوقون الذي يأكله البطر والحميد والصيل وغيره هنا البقل قال ايه البقل عن الشلاج إذا قطع منه شيء قبل أن يدركه فذلك العصف العصف هو السبل يعرف الناس أنه عرب الأولين واليوم والريحان في كلام العرب الرزق الريحان هو بعض كلام الناس الرزق وبعضهم الريحان هو الريحان نفسه والحب الذي يؤكل منه الحب هو العصف الحب يعني هو صاحب السجن إذا أخذنا حبه نجد من السجن صارت فيه العصف والحب هو الحب وقال بعضه والعصف يريد المعقول من الحب المعقول من الحب يعني كل ما أقول من الحب فورده أو حبله يسر حب لكن الحب عند العرب ما يطلق إلا على عصف الحب البر والمشفعين يعني الشيقان إذا بثناه صار حب والريحان المجيد الذي لم يؤكل الريحان المجيد الذي لم يؤكل ولكن الريحان هو الريحان بسم الله وقال غير العصف ورق الحنطة العصف ورق الحنطة التبن وقال الضحاك العصف التبن قال الضحاك العصف التبن وقال أبو مالك العصف أول ما ينبت تسميه النبات حبورا يقول أبو مالك أن العصف أول ما ينبت تسميه حبورا يعني سوي طالع من الأرض وقال مجاهد العصف ورق الحنطة العصف ورق الحنطة يعني السنب والريحان والرزق الريحان الرزق والريحان والرزق لأن يعني الله تعالى القدر يعطي هذا الإنسان سماه ريحان ريحة الطيبة والمارج اللهب الأصفر المارج من النار اللهب الأصفر الحمد لله والأخضر الذي يعلو النار والأخضر هو الذي يعلو النار من جهنم إذا أوقدت أو نار الدنيا إذا أوقدت وقال بعضهم عن مجاهد لكل المشرقين للشمس في الشتاء مشرق ومشرق في الصيف الله عنه يقول رب المشرقين يعني مشرق في الشتاء ومشرق في الصيف الشتاء في البرودة في يصل حرارة البيت ويخرج المشرق والمغرب، مشرق في الشتاء ومشرق في الصيف، ومغرب في الشتاء ومغرب في الصيف، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء أي نعم الله تكذبان، فبأي آلاء رب السماوات تكذبان. لا يبغيان لا يختلفان، لا يبغيان ما يختلف فيه على شيء، الليل ما يبغى النهار والنهار ما يبغى على الليل. المنشآت ما رضي في العقود، المنشآت كالبحر الأعلام الكبر الذي رفعت عليه، إذا المنشآت كالبحر الأعلام يعني كالجبال كالجبال. فأما ما لم يرفع في العقود فليس بمنشآت، أما ما يرفع فليس بمنشآت. وقال مجاهد كالفخار فما يثنى الفخار، وقال مقال كالفخار هو اللي يشونه الناس يشونه وفيه يشونه يشونه الكوب، الكوب اللي نعرف عنه أقوم من الجدران كالفخار. الشواذ لهب من نار، الشواذ إلى لهب من نار، ونحاس يقال الدخان ويقال الكفر ويقال الدخان. وقال مجاهد ونحاس ونحاس الصخر، يقول نحاس الصخر، ولكن المعروف من الصحاف أنه الدخان الحار مع الله قال يخرج من الدخان، يصب على رؤوسهم يعذبون به، يعذبون فيها في جهنم. خاف مقام ربه يهم في المعصية، لمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان، يهم بالمعصية فيذكر الله عز وجل فيتركها، لأنه خاف ربه يهم بالمعصية يريد أن يفعلها ولكن يغلب نفسه ويغلب شيطانه فلا يفعل المعصية، ولمن من الخوف من الله، ولمن خاف مقام ربه جنتان. مدهامتان سوداوان، مدهامتان سوداوان، الجنتان سوداوان من النهي من الرج، من الرج. صلصال طين خلط برمل، صلصال الطين الذي خلط بخلط بالرمل. فصلصل كما يصلصل الفخار، صلصل كما يصلصل الفخار. ويقال منجم تريدون به صلى، يقال صلصال كما يقال سر الباب، سر الباب وصلصل كل واحد. فاكهة ونخل ورمان، قال بعضهم ليس الرمان والنخل بفاكهة، فاكهة ونخل ورمان، ونخل ورمان. يقول بعض العلماء أن النخل والرمان ليس بفاكهة، ليش؟ ليش ما هو فاكهة؟ النخل صحيح أنه تمر يقتل وليس بفاكهة، ولكن الرمان فاكهة، الرمان والعنب فاكهة. وأما العرب فإنها تعدها فاكهة كقوله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فأمرهم بالمحافظة على كل الصلوات، ثم أعاد العصر تشديدا لها كما أعيد النخل والرمان. العرب تعد النخل والرمان فواكه كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فذكر الصلوات الأربع الخمس كلها، ثم ذكر الصلاة الوسطى تحديدا لها ولأهميتها، فهي فاكهة النخل والرمان فاكهة، ولكن عدت الفاكهة قبل ثم جاء بهذه معنا. والرمان مثلها، والرمان مثلها، نعم النخل والرمان مثلها. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، ثم قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. يقول ربنا تعالى سيدنا محمد ألم ترى يا محمد أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، ثم قال وكثير من الناس، كثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يؤمن الله ثم له من كفر. وقد ذكرهم في أول قوله من في السماوات ومن في الأرض، وقال غير أبنان ذوات أبنان يعني متشكلة، متشكلة من كل بلد، كل شيء فن بديع من الكواكب وغيرها. وجنى الجنتين دان ما يتنا قريب، وجنى الجنتين دان الذي يتنا من قرب ما هو بعيد، يعني يتنا من قرب من الشجر من قريب. وقال الحسن فبأي آلاء نعمك، وقال الحسن البصري فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني بأي نعم الله تكذبان يا جماعة يا مسلمين، بأي نعم الله تكذبان لأعطاكم ما أنعم عليكم بها. وقال قتادة ربكما تكذبان، يعني الجن والإنس، وقال ربكما تكذبان، يقول قتادة الجن والإنس، يعني ربكما يا جن ويا إنس، أي ربكما تكذبان، تكذبان بنعمه ولا بعافيته ولا بما أعطاكم من الرزق، أي شيء تكذبان رب العالمين بنعمه هذا كفر. وقال أبو الدرداء كل يوم هو في شأن يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويدعو آخرين. قال أبو الدرداء رضي الله عنه كل يوم هو في شأن يعني يرفع يغفر ذنب ويكشف كربا ويكشف عين ويغفر لهذا ويذل هذا ويحب هذا إلى آخره. هذا شأن كل يوم هو في شأن لازم من الألف أكبر رجال لأن الشأن هو من الشمناء هم معاني قراء إنما تقول كل يوم هو في شأن وفي أي آلاء رب السماء تتبعه يعني شأن في شؤونه تعالى وتقدس وشؤون العباد الذي يصرفها تعالى وفيته فلك وقال ابن عباس برزخ حاجز. قال ابن عباس إنهما برزخ لا يطيان الحلو والمر إنهما طريق لا يطيان تعالى الله وتقدس هذا يمشي ولا يمشي كلهم مجتمعان مجتمعان لكن ما يقول هذا على هذا ولا هذا على هذا. الأنام والقلب. الأنام الخلق نضاقتان طيابتان عينان نضاقتان جنة الثانية لهم من دونهما جنتان عينان نضاقتان يعني سلاح ذو الجلال مارج النار يعني خالق من جهنم لا يقول له يقال مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدوا بعضهم على بعض عد مثل لأنه إذا مرج الأمير الرعية يعني تركهم يسكنون بالأرض ومرجت الدنيا ومرجت الأرض ومرج الناس مثل هذا مثل مارج من بلده مارج من النار ففي أي آلاء ربكم مرج ثلاث البحران من مرج إذا بدأ تربطه مرج البحران مرج البحرين للتقيان البحران للتقيان سنبرغ لكم سنحاسبكم سنبرغ لكم أيها السنة تعالى وتقدم هذا يقول الإنسان يقول لأولاده ولا لأصحابه ولا لجماعته أنا ببرغ لكم هو مشكور ربنا ما هو مشكور ما شغله أحد يقدر يفعل كل شيء في لحظة لكن يقول ربنا تعالى وتقدم سنبرغ لكم أيها السنة الله يوم القيامة الحساء يعني نبرغ لكم يوم القيامة نحاسبكم على واحد واحد تعالى وتقدم سنفرغ لكم أجل أن يقال لأتفرغن لك وما به شغل يقول لأخذنك على غرتي قل لأتفرغن لك وما به ما عندي شغل يتفرغ ما عندي شغل يدخل يدخل يتفرغ ولكنه يتفرغ له بعد ذلك حاسب أو يعاقب أو ما أبو قولي ومن دونهما جنتان. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الأسود قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد على عمي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. قال رحمه الله ومن دونهما جنتان من جنة من فضة آنيتهما جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما كلها من فضة وجنتان من ذهب أحمر آنيتهما وما فيهما وما بينهما بين أن يرى الرحمن تعالى وتقدس إلا رداء الكبر على وجهه تعالى وتقدس ويرونه في الآخرة أهل الجنة يرونه كل جمعة في الآخرة ويسلم عليهم سلاما فصيح لعله يسمعون كل شيء يسمعون سلامه في آذانهم تسلموا إن يسلموا يقولوا جريوني مشتايتهم فكلما يريدون عندي إنني أنا أرحم فقالوا جميعا نحن نسلك الرضا فأنت الذي يسلم الجميع وترحم فيعطيهم هذا ويشد جمعهم عليهم تعالى الله فالله أكرمه فيضيع عن هذا الشخص المعجل كأنك لا تدري بلى لو بدأت فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري حدثنا عبد الله بن عبد الأسود البخاري رحمه حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال عبد الملك بن حبيب عبد الملك بن حبيب قال عن أبي بكر بن عبد الله بن زيد عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس قال عن أبي موسى الأشعري عن أبيه أبو موسى الأشعري قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال من دونهما جنتان جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وليس بينهم بين أن يرى رب العالمين إلا رداء الدنيا على وجهه تعالى يكشفه يوم كل جمعة فينظرون إليه ولكن بدون إدراك. نظر ينظرون إلى وجهه تعالى وتقدس ولكن بدون إدراك ويدركوا البصار ونحن لا نمسك. باب قوله حور مقصورات بالخيام. وقال ابن عباس حور سود الحدق. وقال مجاهد مقصورات محبوسات كسر طرفهن وأنفسهن على أزواجهن حاضرات لا يضين غير أزواجهن. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة خيمة من لؤلؤ مجوفة عرضها 60 ميلا في كل زوج في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون وجنتان من فضة آنيتهما وما بهما وجنتان من كذا آنيتهما وما بهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. قال رحمه الله من بدونهما جنة حور مقصورات في الخيام. حور قاصرات الطرف الأول في الآية الأول أفضل من هذه المقصورات. عندنا قاصرات الطرف عندي أنفسهم قاصرات الطرف التي يستطيعون عندهم قبله ولا جان. هذه الجنة الأولى التي أرفع من الجنة الثانية. هذه يرون الجنة الأخيرة يرون الجنة الأولى فوق هو الكورعين والمسلمون فيها. هذه قاصرات الطرف لم يكن عندهم قبلهم ولا جان. وأما الجنة الأخيرة فهم مقصورات في الخيام الأنصور مقصورات في الخيام لم يكن لنا إنهم قبلهم ولا جان. هنا رفع الظهر وهنا فرج من الدبر هناك رفع هنا رفع فرج وهناك من الدبر فجنة جنة كي ندان هذه الأولى والأخيرة أيضا لها هذه المدان. الشاهد أن أجزة يكون ربنا تعالى أنظر نعمة ربنا وإحسان وفضل على عباده أجزة والإحسان إلا الإحسان أنظر إلينا وما هذا هو الجزاء الإحسان إلا الإحسان ربنا يحسن إلينا تعالى وتقدس ويثني علينا في إحسان نحن إنا نحسن ولكن يثني علينا في إحسان الجزاء والإحسان اللي عملته مع عبادي إلا الإحسان في التفضل تعالى وتقدس. هذا هو الفضل الفضل والكرم والجود من رب العالمين اللطيف الخبير. وقال ابن عباس حور سود الحدق. وقال ابن عباس حور مقصورات في الخيام يعني السود هي جدة سواد العين سواد العين النظر وجدة بياضة الشحمة شحمة العين الحدقة حدقة العين بيضاء جديدة البياض وكذلك السواد الأرض جدة شديدة فهذه الحورة هي جدة البياض مع جديدة السواد. وقال مجاهد مقصورات ومحبوسات. وقال مجاهد مقصورات يعني محبوسات وزرت طرفهن وأنفسهن على أزواجهن وزرت طرفهن وأنفسهن على أزواجهن في الجنة. قال حدثنا محمد بن المثنى أقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن حبيب عبد الملك بن حبيب قال عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن أبيه رضي الله عنه قال على النبي الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجنة خيمة مجوفة طولها 60 ذراعا فيها 60 ميلا فيها في كل ركن من أركانها هنا ركن وهنا ركن وهنا ركن وهنا ركن وقد يكون أركان في الوسط. هذا كل ركن فيه أهل وزوجات المسلمين للمؤمنين اللي دخلوا الجنة كلهم يطوفوا على أهله ما يرى أحد أحد ما يرى أحد أحد في الكون أنت لك أحد في هذا الركن تروح لأهله وهذا الركن في أهل تروح له وهذا يروح لأهله كل الركن ما يرى أحد أحد يروح يطوف على أهله يدخل على أهله حد يرجع على أهله. وجنتان من فضة آنيتهما وما بهما. قالوا جنتان من فضة آنيتهما وما بهما جنتان من ذهب آنيتهما وما بهما. تفسير سورة الواقعة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد رجت زلزلت بست بست لدت كما يلد كما يلد الزويب المخدود الموقر حملا ويقال أيضا لا شوق لا شوق له مخدود الموز والعروب المحببات إلى أزواجهن كلة أمة يحمو من دخان أسود يصرون يديمون الهيم الإبل الظلماء المغرمون الملزمون روح جنة ورخاء وريحان الرزق وننشئكم في أي خلق نشاء. وقال غيره تفكهون تعجبون عربا مثقلة واحدها عروب مثل صبور وصبر تسميها أهل مكة العربة وأهل المدينة الغنجة وأهل العراق الشاكلة. وقال في خافضة لقوم إلى النار ورافعة إلى الجنة موضونة منسوجة ومنه وضين الناقة والكوب لا أذن له ولا عروة والأباريق ذوات الآذان والعراء مسكوب جار وفرش مرفوعة بعضها فوق بعض مترفين متمتعين مدينين محاسبين ما تمنون هي النطفة في أرحام النساء للمقوين للمسافرين والقي القفز بمواقع النجوم بمحكم القرآن ويقال بمسكة النجوم إذا سقطنا وموقع واحد مدهنون مكذبون مثل لو تدهن فيدهنون فسلام لك أي مسلم لك إنك من أصحاب اليمين وألغيت إن وهو معناها كما تقول أنت مصدق مسافر عن قليل إذا كان قد قال إني مسافر عن قليل وقد يكون قد دعا له كقولك فسقيا من الرجال إن رفعت السلام إذا فعت السلام فهو من الدعاء تورون تستخرجون أو قدت لغوا باطلا تعظيما كذبا. وقال في خافضة لقوم إلى النار ورافعة إلى الجنة يقول خاصفة الناس إلى النار ورافعة الناس إلى الجنة. موضونة منسوجة موضونة منسوجة ومنه وضين الناقة ومنه وضين الناقة يعني تتبسك. والكوب لا أذن له ولا عروة والكوب الذي لا أذن له ولا عروة والكوب أو الكوب لا عروة لا ولا عروة زواد أولى باريك زواد الآذان والعرى أباريك ثم الأباريك التي لها عرى أو لها آذان ولها أذن تسكب ولا لها علوة ولا لها إذن تسمى مسكوب جاري ماحد مسكوب يعني جاري ماحد وخروج مرفوع بعضها فوق بعض وخروج مرفوع بعضها بعض المرسل بعضها فوق بعض مترفين متمتعين مترفين متمتعين في هذا النعيم مدينين محاسبين أما المدينون المدينون هم محاسبون على المسلم ما تمنون هي النطفة بأرحامهم ما تمنون هي النطفة التي يسلها الرجل من إحنا المرأة نطفة مهينة مهينة رجل مرأة ومع هذا يصنع خفل عن يتمنى نطفة متجبل متكبل متآخر حتى عارفه يتصرف هو مثل النطفة للمقوين للمسافرين المقوين هم المسافرين اللي رجعوا من السفر المقوين اللي رجعوا من السفر يعني يوارون النار يكون حديدة على حجر على خرقة ثم يضرب الحديدة من حجر على خرقة يسب النار يسب الوري الوري هذا يسب الشرار مثل حديدة وحجر حجر أبيض وخيط وأسود تضرب ويطلع الشرار الخيل إذا ركضت وعليها الحدى تطلع الشرار تشوف الشرار العاديات ربحا فالموريات فتحا الموريات اللي تطلع الشرار من رجلها على الحجر تضرب على الحجار يطلع الشرار من رجلها الخيل إذا ركضت الشاهد أن الموريا هو الذي يضرب الحجر على حديدة على خرقة فسال عن نار تعالى وهذا هو فعل إعادة أول أول ما عندهم سبريك ما عندهم سبريك ولا بد لكم سبريك عنده حجر وعنده حديدة وعنده خرقة ياخذ في هذا ياخذ في هذا ويضرب الحجر على الحديدة فتولع النار إذا ولعت ولهم جمع عشب عشب ولا حشيش مع خفيف مرة دخل الولع اللي ولع دخلوا في الحياة القليل هذا ولع كله ثم جاب الحمد وحفوا عنه وولع إلى آخره والكي القفص القفص القبض في كسرة والعالم من العلماء نزل عند مستقرة عند راهب صومعة راهب العصر فقام خادم الشيخ رحمه معه قام جاب حجر جاب حديدة وجاب خرقة وضرب هذا على هذا ثم ولع هذا النار ثم لما ولعت النار خلط الحجر خلط الجمر أخذ الجرم وصفى صفى الحمرة كلها ثم عجن عجين الله تراب كله حصل العجينة بعد ما حصلها الجرم ثم أضاف إليها التراب الحار وضع تحتها تأثر التراب لما نضجت أخرج الجرم ودفه ثم عجنه وحطه على عسل أو على دمن ثم قدمه للشيخ عند الراهب الراهب الصومعة وصومعات نزل إلى الشيخ صار يأكل مع الشيخ ويتحدث معه بالإسلام الشيخ يدره إلى الإسلام وهذا في محاسن المصرانية وهذا يجب أن يكون محاسن الإسلام لما انتهوا عزم الشيخ إلى الصومعة قام الشيخ معه دخل الصومعة لما انتهوا من الأكل والحديد وغيره قال الراهب أنا عندي سؤال كل شيء عندك لطيف جميل يا شيخ إلا واحدة أسألك عنها ما أدري وش هذا قال اسأل قال شوف الراجل ذاله جاب حجر وجاب حديدة ثم ضربهما فطلعت النار من اي طلعت النار من الحديدة ولا من الحجر ولا من الخرقة من اين طلعت قال صاحب الشيخ ولهذا يقول رحمه الله في وردي ولربما اعتبرت الحليم ربما اعتبر في جاهل لا خير في جنة بغير جاهل لازم يتركك مع جنة ولربما اعتبرت الحليم بجاهل لا خير في جنة بغير يسار. قال من خرجت النار هذه؟ من الحديدة ولا من الخرقة ولا من الحجر اللي ضربهم؟ قال الشيخ الشيخ سكت ولا جاوب أي مرة. قام خادم الجمعة الشيخ كان ذكي قال انظر انظر إلى الصومعة صومعة مصرية ذكي لو تكلم نص كلمة رنت الصومعة. قال انظر فوق فنظر فوق ضربت على وجهه على وجهه قال الصوت هذا هذا طلع من يدي ولا من الطمع ولا من خاطر قال الشيخ والله هذا هو الجواب هذا هو الجواب من أين طلع الصوت اللي طلع من يدي ولا من الخدك ولا من الطمع من الطمع الشيخ هذا مثل النار والحكيم الشاهد أن كثير من العلماء تستصحب ونازل علشان يكون عن المشاكل في ذلك الآخر في مواقع النجوم في محكم القرآن في مواقع النجوم يعني محكم القرآن يسمى النجوم لأنه نزل من السماء ويقال بمسقط النجوم ويقال بمسقط النجوم إذا سقط إذا سقط النجوم يقال بمسقط النجوم مدهنون مكذبون مدهنون مكذبون بالكتاب مدهنون بلا كفار المكذبون بالكتاب مثل لو تدهن فيدهن مثل لو تدهن فيدهن فسلام لك أي مسلم لك سلام لك من أصحاب اليمين أي سلام لك من أصحاب اليمين والغيات إن وهو معناها كما تقول أنت مصدق مصدق والغيات إن يعني سلام لك من أصحاب اليمين يعني إنك من أصحاب اليمين إذا كان قد قال إني مسافر عن قليل وقد يكون قد دعا إلى هذا تنبيه إذا قال إني مسافر عن قليل ولم يسافر قال إنك مسافر أين أنت ليش ما سافرت إلى أبد تنبيه فقولك فسقيا من الرجال قولك فسقيا سقيا من الرجال سقيا من الرجال إذا رفعت السلام رفعت السلام هو من الدعاء هو من الدعاء سلام عليك يعني دعاء لك تورون تستخرجون تورون تستخرجون النار من حديدة وحجر وخرب لهوا باطلا لهوا باطلا لهوا باطلا قديما كذبا تهديما كذبا على الله باب قولي وظل ممدود قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زبيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه شجره يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها واقرأوا ان شئتم وظل ممدود. قال رحمه الله تفسير قوله تعالى وظل ممدود. تقول البخاري حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا ابو الزناد ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الجنه شجره لا يقطع مثلها احد يسير الراكب يسير الراكب بمثلها باتعاب لا يقطعها يقرا في شيء ومثل من تفسير سورة الحديد بسم الله الرحمن الرحيم قال مجاهد جعلكم